السلام عليكم. في شمال المغرب في أحد القرى بالأرياف في رجل اسمه علي متزوج من فتاة اسمها طامو. طامو طبعا اختصار كلمة فاطمة بالأمازيغي. وتحية لجميع متابعيني من الأمازيغ، الناس الطيبة الراقية الجميلة. علي متزوج طامو صار له 4 سنوات وما جه عيال، والكلام هذا في 2004. فكانت أمه، يعني أبوه متوفي وعنده أمه عجوز، وتقول له يا ولدي أنا يعني على آخر عمري، أبي أفرح، أبي أشوف أولادك وكذا. قال زين يا يمه، يعني أنا مو بيدي، والعيب لا هو مني ولا منها، وإحنا كذا مرة راجعنا وسوينا فحوصات وطلعنا ورحنا للمدينة وتخسرنا فلوس كثيرة، ما في مشكلة يعني صحية، لكن هذا من رب العالمين. تقول له يا ولدي أنا أبي أشوف، يعني هي تقصد إنه يعني تزوج، يعني جيب واحدة ثانية تزوجها، وحتى لو إنه ممنوع الزواج من الثانية يكون في زواج يسمونه زواج عرب أو زواج العرفي. يعني في عند دائما عند أهل البادية وعند القرى والأرياف يعني يتجاوزون القانون بهالطريقة هذه. سمعت القصة منه طعمه، احقدت على العجوز، رغم ان علي كان يقول دائما انا يعني حياتي كلها ابقضيها مع طامو، انا احبها واعشقها بصراحه، وموضوع الاولاد هذا ما يفرق عندي، هذا من رب العالمين، اذا جو العيال الحمد لله خير وبركه، ما جو الله كاتب لي يعني الحمد لله يمكن خير لي. وفعلا ترى اللي يحرم من الظنى مرات يكون خيرة له، ما يدري رب العالمين شنو كاتب له. فكان راضي في الموضوع، وهذه قمة الرضا والتسليم في قضاء الله وقدره. فالعجوز يعني متضايقة، كبيرة في العمر، وتشوف ولدها بس يشتغل ليل ونهار ويشتغل في البناء، يروح إلى القرى الأخرى والمدن ويقعد له شهر شهرين، يعني يستلم له شغل في مبنى ويبات فيه إلى أن يخلص شغله ويرجع. فتقول يعني ولدها يعني هالشغل هذا كله والعمل هذا المنو يجمع الفلوس حق منو إذا ما هو يشوف عياله وأنا ما أشوف عياله. المهم الحجي يعني ما تلام، لكن كذلك هذا قضاء الله وقدره، يعني شو يسوي الرجل وما يبي يترك زوجته ولا يتزوج عليها. راحت الأيام وجدت الأيام، وذيك السنة ويفتتحون عندهم مدرسة في القرية، وهذه كانت أول مدرسة يفتتحونها عندهم في قريتهم. كانوا كالمعتاد أن الطلبة يروحون تقريب 30-40 كيلومتر، يعني يوصلونهم أهاليهم إلى القرى المجاورة اللي فيها مدارس، لأن قريتهم ما كان فيها وأصلا ما كان يحتاجون كثير لأن الطلبة كان عددهم قليل. لكن مع مرور الوقت وأصبح عدد الطلاب كثير يستدعي وجود مدرسة، الحكومة حطت لهم مدرسة، لكن وفرت لهم معلم واحد ومعلمة واحدة، ويا يعني يكفي عدد الطلبة اللي عندهم القليل. جابوا معلمة ومعلم اسمه خالد الطويل. خالد الطويل هذا ملك جمال، شاب فيه الوسامة خيالية، هالطول هالبشرة هالشعر العيون الملونة، الجنتل الولد وكشخة ومثقف ومعلم وجاي من أحد المدن، فأصبح مميز في القرية من دون هالشباب والرجال اللي موجودة فيهم. وتعرفون أهل الأرياف دائما اللبس يحتاج يعني في مثلا الرعي والزراعة، واحد ما يلبس بدلة ويكشخ وكذا، لا يلبس لبس مال عمل. هذا لأن شغلته معلم وما عنده شيء ومرتاح بس يداوم الصبح، فيكشخ ويتزين وكذا، وتطير عيون طامو عليه. طامو زوجها يتركها بالشهرين 3 وما عندها أولاد، يعني لا هي مشغولة بشيء، وأصلا تكره عمتها العجوز اللي كلها معاها في البيت، يعني أبدا ما تجيها، والعجوز حاسة أنها كرهتها يعني، لكن ما تقدر تسوي شيء حق عمتها، تخاف أنها تبلغ زوجها اللي هو علي. فيوم شافت المعلم خالد الطويل وذاك اليوم عند النهر وتقعد تتقرب منه وتعرف عليه وكذا وتسعى نحوله، ولا هذا أعزب عمره يدوب وصل 30، شاب في قمة الحيوية ولا باقة والجنتلمان وكذا. المهم وقالت له ممكن يعني أستشيرك في بعض الأمور اللي يعني تعليمية، أمرك سكن مالك المخصص لسكن المعلمين. طبعا سكن ما في أحد أبدا إلا هالمعلم هذا، وهذا شاب وعزوبي، وقال هي تعالي، وطام كذلك جميلة يعني، وتروح الزورة ذيك الليلة ومن يومها وتشبك معاه بعلاقة محرمة. رايحة رد عليه وتدري أن زوجها أصلا إذا راح مو أقل من شهرين، فهي تأخذ احتياطها تقعد شهر وشوي وبعدين تبطل إلى أن يجي زوجها وما على هالمنوال. علي صديقة منه الروح بالروح اللي عشرة عمر معاه منذ الصغر، إمام المسجد اللي عندهم في القرية، اسمه الفقيه عبد الرحمن، الشيخ عبد الرحمن، وهذا صديق علي. يعني علي كل ما يرجع من الشغل من المدة اللي يشتغل فيها يرتاح، وأول ما يلتقي في صديقه عبد الرحمن يسولف معاه وش اللي صار معاه وأموره وإشكيله، وهذا يسولف يعني يتسلون. وعبد الرحمن الفقيه هذا يحب علي حب كبير جدا، يعرف علي معدنه أصلي، إنسان راقي محترم، رجل بمعنى الكلمة، فبينهم علاقة أكثر من أخوة. ذيك الليلة الفقيه عبد الرحمن رايح يصلي، ودائما كان معتاد انه يروح المسجد قبل يعني صلاة الفجر مدة ساعة تقريبا، يقعد في المسجد ينظف يبخر المسجد يرتبه ويقعد يقرأ القرآن الى ان يأتي موعد الأذان ويأذن، يعني عايش جوه يعني هالشيخ هذا في المسجد. وهو رايح والقرية بالليل خصوصا في هالوقت على الساعة 3:30 4 هدوء تام، يعني أي صوت في القرية والبيوت قليلة جدا ومتلاصقة، الصوت يسري في الليل، يسمع صوت أغاني وهو رايح للمسجد الساعة 3:30، اللي يقوم يعني يذكر الله، يتجهز للصلاة، يتوضأ، يقرأ قرآن، أغاني في القرية. يعني القرية ما فيها لا محلات ولا فيها مثلا أماكن سياحية ولا فيها، من هو هذا المشغل أغاني في هالليل؟ شيء غير معتاد عليه في القرية. فالصوت يسري ما هو عارف من وين، فيتمشى بين هالبيوت باتجاه المسجد. ولما اقترب من سكن المعلم اللي هو الجديد هذا الطويل، ولا الأصوات كلها من عنده، لا، ويسمع أصوات ضحك، صوت نسائي وصوت هذا المعلم خالد. استغرب، يعرفه هذا توه جاي وما يعرف أحد وما هو متزوج ولا له علاقة بأحد، من اللي عنده يعني؟ وحريم القرية معدودين على الأصابع، أصلا البنت بس يكمل عمرها يعني الشباب يتلقفونها الزواج، ما في بنات القرية قليل جدا. منو هذه اللي هو عرف ان هذا معاه واحدة، بس منو هذه القليلة الأدب اللي ما عندها أهل؟ هذا اللي تفكيره، وتعرفون شيخ دين يعني لابد انه يعصب ويضايق. اقترب من البيت ومستنكر أصوات الأغاني وان هذا معلم وشان هذا يعلم عيالنا لما اقترب ويسمع صوت ضحك، قال هذه منو اللي موجودة عنده؟ أنا بعرف بس وين يعني جاية، معقولة من أحد المدن إلى هني عندنا لها القرية المكان النائي؟ ليش؟ انتظر طولوا، راح أذن الفجر وصلى وتعوذ من الشيطان وكسر الشر وخلص الصلاة وهو راجع البيت، مر بجانب بيت المعلم ولا إلى الآن شغالة الحفلة، جلس ينتظر عند الباب بس بعيد عشان ما يشوفونه. شوي ولا اللي طالع من بيت المعلم طعمه، أو ينصدم الشيخ عبد الرحمن. طامو زوجة علي؟ لا حول ولا قوة، يدري، لا حول ولا قوة إلا بالله، يدري إن علي يعني يغيب بالأشهر بدواعي الشغل يعني. لا حول ولا قوة إلا بالله، مسكين والله يا علي، اتكد وتكدح وتجيب لها الفلوس وما تقصر معاها وترفض انك تزوج عليها وصابر على موضوع الانجاب وابدا ما عندك اي مشاكل، وفوق هذا تخونك ولا قدرت يعني ولا حسبت حساب العشره، تضايق وزعل مو لانه شيخ دين فقط، لا كذلك علي صديق روحه، يعني ما يبي علي تبدا عندها المشكله، لانه يعرف يعني مثل هالقضايا لو ان الزوج يكتشف خيانة زوجته ممكن يتهور يرتكب جريمة، بالتالي راح يضيع نفسه ويضيع مستقبله، وهو يعرف ان علي هذا انسان رجل وخلوق وما يستاهل ان تكون زوجته بهالصورة هذه. شو اسوي؟ قال لا انا ليش اسيء الظن، يمكن كانت زيارتها يعني يحاول يعني يقول لا الشيطان يمكن قاعد يحاول يوهمني ان بينهم علاقة غير شرعية. زين الموسيقى والفجر وفي بيت شخص اعزب شلون؟ قال لا خليني اتأكد. صار يراقب بيت المعلم على الروحة والجية للمسجد كل يوم نفس السالفة، لا ومبين لما تطلع هي مبين شنو لابسة شنو كذا، يعني هو بعد مو عبيط يفهم. تأكد ان طامو ما هي كفو احترام ولا تستحق ان تكون زوجة، لكن هو كاسر خاطره صاحب علي. الحين علي شو يسوي؟ يعني علي خلاص حياته لازم نتدمر، لازم يعني هذا لازم يتخلى عنها اول شيء، إذا ما قتلها، إذا ما انسجن، إذا ما قتل المعلم، يعني صاحبه لازم إنه يتورط، يبي ينقذ صاحبه من هالمشكلة، قاعد يفكر شلون. المصيبة مهني والسالفة توها ما بدت. الفقيه سكت، الشيخ عبد الرحمن سكت، يحاول يكتم الغيظ اللي بقلبه وياكل بنفسه وما هو عارف شلون يتصرف، شلون ينقذ صاحبه علي. لما رجع علي بعد شهر وزار بيته وارتاح، اليوم الثاني التقى في الشيخ عبد الرحمن في المسجد. يا هلا صديقي، يا مرحبا، كيف الحال، شلون أمورك وشون الشغل وشون؟ قال والله الحمد لله. يسولف معاها علي، يقول حق الشيخ عبد الرحمن، يقول يا شيخ أنا اضطريت أني ما أكمل شغلي وفسخت العقد اللي بيني وبين صاحب الفيلا اللي أنا قاعد أشتغل فيه، المفروض أني أقعد بعد شهر، لكن لأني كل ما اتصلت على البيت وأكلم الحجية تقول لي زوجتي إنها نايمة، ويوم ورا يوم واتصل تقول لي إلى الآن نايمة، ما تصحى، نايمة، تعبانة، مريضة، فخفت على أمي ورجعت. قال أنا جيت أمس واسمح لي حتى ما قدرت أصلي في المسجد، أنا جالس في البيت إلى أن طلعت اليوم وجيت صليت عشان ألتقي فيك. قال شنو فيش صاير؟ قال والدتي يا شيخ من جيت إلى الآن وهي نايمة، أصحيها ما تصحى، أشيك على نبضها زين، رحت جبت دكتور وفحصها وكذا، ويفتح يعني الجفن عيونها يشوف عيونها تقلب، لكن مثل اللي فيها نوم عميق. قال لي ما فيها شيء، نبضها زين ولكن يعني يمكن تعبانة تبي تنام يمكن سهرانة. قال لا والله يا دكتور صار لها أيام على هالحالة، يحاولون يصحونها، ما يعني حتى هي لما يوقفونها توقف وهم غمض عيونها تعبانة تبي تنام، نعاس قاتلها. الشيخ عبد الرحمن يسمع وهو متضايق وزعلان، فهمها الشيخ مثل ما انتم فهمتوها الحين. انتم فهمتوا شو السالفه، سالفه العجوز. يعني طامو كانت تحط لها المنوم بكميات كبيره كل يوم علشان تضمن ان العجوز تكون نايمه وتروح تاخذ راحتها عند المعلم خالد. الشيخ وهو يسمع كلام علي قال الحين شو اقول له؟ قال اسمعني علي، والدتك يمكن مشحوره. وهو يقول حق علي، طبعا هو يبي يخدع علي ويبي يحل مشكلته بس بدون ما يكشف له الحقيقه. قال والدتك ممكن تكون مشحوره وهذه من اعراض السحر، جيبها عندي البيت، عندي وزوجتي هي اللي ترعاها علشان اقدر يعني اقرا عليها لمده 3 ايام. انا لازم اقرا على والدتك لمده 3 ايام ليل ونهار وباذن الله راح تتحسن حالتها. قال جد والله؟ قال اي نعم، والدتك ترى مثل والدتي، انا يعني هي اللي مربيتني يا علي، بالعكس انا اتشرف ويسعدني ان تكون والدتك عندي في البيت. قال له اوكي. وفعلا وياخذ والدته، قالت له زوجته وين موديها؟ قال بوديها عند الشيخ يقرا عليها. تضحك، ما فيها شيء، ترى المراه تعبانه وتبي تنام. قال هاي تنام، صار لها كم يوم ما تاكل ولا تشرب، شلون لا تموت علي؟ هو ياخذها يوديها بيت الشيخ. الشيخ قام يسقيها دائما حليب الابل، يتعمد يسقيها حليب الابل حتى وهي مغمضه، يرفعوا الراس ويشربونها العجوز، يشربونها وماي وحليب ابل وماي. ليل يوم الثاني بدا المفعول المنوم يروح، بدأت تصحى الحجية وصداع، وقام يعطيها بعض أدوية الصداع العادية يعني، لا قرا عليها ولا شيء. أو متأكد من هالسالفة، حاس أن فعلا طامو كانت تعطيها شيء مثل المنوم مثل المخدر، ما هو عارف بالضبط، لكن علشان تأخذ راحتها لما تروح عند عشيقة. أو فعلا العجوز اليوم الثاني صحت عادي، اليوم الثالث عادي، وقام يزورها علي بيت الشيخ مبسوط وجزاك الله خير وكذا. قال شوف يا علي، خل والدتك عندي في البيت، أنا لازم أقرأ عليها علشان ما ترجع لها الحالة، وصراحة لازم أقرأ عليها أكثر من شهر، فخلها عندي علشان كل مدة أنا أقرأ عليها وتكون عندي وأنا سعيد بوجودها عندي وهي باركة. قال أوكي. علي قال أبدا ما عندي مشكلة، خلها عندك. قال بس يا علي قبل لا تروح، أنا حاس إن موضوع السحر هذا كان ملقى، السحر ملقى على البيت كله، يعني أصابك أنت وزوجتك ووالدتك. ممكن الأعراض اللي ظهرت على والدتك موضوع إنها دائما فيها خمول ونايمة وكذا، لكن ممكن الأعراض اللي أصابتك أنت وزوجتك هو موضوع عدم الإنجاب. علي ينجن، قال اي والله اي صح ممكن. قال اذن لازم اقرا عليك انت وزوجتك، جيب لي زوجتك وتعالوا عندي في البيت خلنا اقرا عليكم علشان تاكد ان السحر ما يكون يعني لابسكم انت وزوجتك. قال اوكي. رجع علي الى البيت، قالت طامو ها صار وكذا؟ قال الحمد لله والدتي صحت وكذا، تدرين ان اللي فيها هذا الحاله اللي فيها طلع انا مسحوره؟ استانست طامو انه ما اكتشفوا موضوع انه منوم وكذا واعتقدون، يضحكت يعني تقول ايه احسن خلي يعتقدون السحر، مني بيسحر انا ايش علي انا ما سحرته. فقال لها اسمعيني، الشيخ يقول لي ممكن ان احنا مصابين بالسحر كذلك. قالت له شلون يعني؟ يبا كلام فاضي هذا. قال لها يا بنت الحلال، والدتي مسحورة واحنا ممكن مسحورين وهذا هو السبب عدم الانجاب. إيه لأن تعرف إن الموضوع ما في سحر، وتقول له يا ابن الحلال رحنا 20,000 مستشفى وعالجنا وكذا، ما يبقى الموضوع لا هو عيب مني ولا منك، شنو سحر ما سحر؟ قال الحين والدتي ما هي مسحورة؟ قالت إيه نعم صح. قال إذن يمكن إحنا مسحورين، إحنا إيش خسرانين؟ خلي الشيخ يقرأ علينا، صديقي هذا عبد الرحمن. قالت لي يلا امش. راحت معاه إلى بيت الشيخ عبد الرحمن وجلسهم عنده في البيت، جالسون بروحه. فقعد يقرأ عليه على علي صاحبه، وعلى طعمه ولا بين لها أي شيء، وهذه تعتقد أنه والله هذول مصدقين أنه موضوع سحر ومبسوطة. خليهم يعني تنتظر بس متى علي يروح شغله، يروح لأحد المدن وتروح تأخذ راحتها مع عشيقة. المهم قاعد يقرأ عليهم، يقرأ عليها مرة، يقرأ على علي، يقرأ عليهم، كان يروح يجيب لهم سلاح. سلاح شنو؟ سلاح مال الصيد، لكن أبو طلقتين، إحنا نسميه أم بطنين، ما أدري شو يسمونها، اللي فيها طلقتين كبار، سلاح قديم. ويجيبه والسلاح ما في رصاص أبدا، فاضي. فعطى السلاح حق علي، قال السلاح هذا يا علي فاضي، أبيك تعشق السلاح وتطلق النار على زوجتك، ما في رصاص يعني ما راح لا تأذ، فقط إنه يطلع تك بس. استغرب علي، وحتى هو يعني وراهم السلاح إنه ما في رصاص، فقال علي اطلق النار عليها، يعني بس مجرد إنك تطلق النار كأنك تطلق النار. فسوى علي طق كذي، عشق السلاح مرة ثانية، عطاه حق طامو، قال لها وانت كذلك اطلق النار على علي، طبعا بدون رصاص. قالت اوكي. ما تقول هذا ايش قاعد يسوي، شنو هالخرابيط؟ وجت عند علي وسوت نفس الحركة تك. قال الحركة هذه تسوونها كل يوم لمدة اسبوع قبل لا تنامون، وبإذن الله انه راح ينفك السحر عنكم، وان شاء الله انه يعني يكون بدايه علاج موضوع الانجاب. تثقون فيني ولا لا؟ علي قال والله اثق فيك، انت مو بس شيخ دين، انت صديق عمري وتوقف معاي، علاوه على ذلك انك شيخ دين وانا اعرف واثق فيك وبعلمك ودينك قال اذا خذ السلاح وتوكل على الله انت وزوجتك، وكل ليلة قبل لا تنامون أنت تطلق النار عليها وهي تطلق النار عليك بدون رصاص. قال أوكي تفضل يلا توكل على الله. راحوا البيت، فعلا سووا الحركة هذه، وهو يطلق عليها وهي تطلق عليه، وينامون عادي ووضع طبيعي. أول يوم ثاني يوم كلام فاضي وهي مشي الأمور. ثالث يوم بعد أسبوع قرر إنه خلاص لازم يروح عاد يشوف رزقه، يكمل شغله مع الناس، وعنده مشوار يعني مدينة ثانية ويبي يقعد فيها تقريبا شهر شهرين. فقال لها يلا أنا بمشي وبمر على الشيخ عبد الرحمن، بسلم عليه وبسلم على والدتي اللي موجودة عنده. قالت الله يسهل عليك. قال لها بس أروح أسلم وأرجع لك، سوي لي بس اللي هو الزاد الأكل عشان أخذه معاي للطريق يعني. قالت له أوكي. راح للشيخ، يا مرحبا شلونك، ها سويت الحركات اللي قال لي اطلقت عليه وهي تطلع علي كل ليله؟ قال زين حلو تمام ان شاء الله بعدين راح يصير في تحسن. قال لها الله كريم، شلون الوالده شلون كذا؟ بس بسلم عليك. قال تفضل دش وسلم على والدك. سلم عليه وخلص، وهو طالع اللي بيمشي يبي يرجع البيت ياخذ اكل وكذا، بيمشي بيروح المدينه اللي يشتغل فيها. قال الشيخ علي تعال ابي اقول لك شيء. قال شنو؟ قال شوف حبيبي، السلاح انت مثل ما وصيتك بعد ما تطلق النار على زوجتك وهي تطلق النار عليك، تحط السلاح بغرفة النوم صح جنب السرير. قال اي نعم مثل ما وصيتني. قال الحين ترجع البيت وخذ هالرصاصات وابيك تعبي فيه السلاح، حطها بالسلاح داخل، عشق السلاح وحط داخله الرصاصة وخلي السلاح بغرفة النوم. علي استغرب، قال له ليش اسوي؟ قال له انت تثق فيني ولا لا؟ قال اي والله اثق فيك. قال سوي الحركة هذه وحط الرصاصات بدون ما تشوفك زوجتك، وخذ اغراضك وروح سافر، الله يسهل عليك وما لك شغل يا علي. قال اوكي انا بمشي معك للنهاية، والله انت عقدتني بس انا صراحة كل ثقة فيك. أو فعلا يرجع البيت قال لها يلا روح يجيبي لي الزاد والأغراض عشان باخذهم بمشي. قالت له أوكي. أول ما راحت ويدخل غرفة النوم ويطلع السلاح ويحط فيه الفشكتين الرصاصتين ويحط السلاح مكانه، خذ الزاد وأغراضه وسلم عليها ومشى، وفعلا راح للمدينة اللي يشتغل فيها. أول يوم ثاني يوم والشيخ عبد الرحمن يراقب تحركات طامو. أول ليلة مشى فيها علي، الليلة اللي بعدها ولا هي رايحة عند المعلم خالد، قال لها ماشي. الليلة الثانية قبل تروح بالموعد او الوقت المحدد وماخذه راحتها، لا العجوز عندها ولا خالد ولا علي عندها زوجها وبروح بالبيت بروحها. المهم ايش سوى الشيخ؟ هني بدايه الصدمه. راح البيت المعلم ويقطع عنا الكهرباء ويقطع عنا الماء. هذا المعلم تورط، ما هو عارف وين مكان الكهرباء وين كذا، قاطع عند الكيبل الشيخ وقاطع عند الماء ويراقبه من بعيد شو يسوي. بعد ساعة ساعتين طلع المعلم، راح عند أحد البيوت يضرب عليه ماء، الله يخليكم عطوني جرك الماء، أبي أتسبح، أبي كذا، أبي أشرب ماء، ويا ريت لو تعطوني شمعة. عطوه شمعة معلم ويبي يخدمونه، عطوه شمعة وعطوه ماي وراح رجع لسكنه وشغل هالشمعة هذه ولعها وقاعد على الشمعة ينور بالشمعة شوي، وتجيه طامو على الموعد. يوم دخلت عنده ولد شافت الوضع ظلام والجو حار، ما في تكييف، ما في يعني مروحة، ما في مولع شمعة، والشمعة ما عطيتهم حرارة زيادة، وماي ما في. قالت شو الحالة الكسيفة؟ قال والله ما أدري، ما عرفت أنا شغل وما عرفت وين، لي بكرة الصبح إن شاء الله أشوف لي أحد يجي يصلح لي إياه. قالت إذا تعال عندي في البيت. قالت تكلمين جد؟ قالت إيه نعم تعال عندي، ما في أحد، ساوجي رايح آخر الدنيا والعجوز أصلا ما هي موجودة في البيت. قالها ليش وين راحت؟ قالت تخلصت منها مالك شغل، تعال واسهر عندي وانا من الصبح اسوي لك هالفطور وتقعد عندي ليل ونهار، اقعد لك اسبوع اسبوعين اذا رجعت الكهرباء ورجع الماء وكذا كيفك، لكن تعال خلني ادلعك. قال اوكي. او فعلا والشيخ راقب، او تطلع طامو مع خالد الطويل وتروح الى بيتها شوي، ولا صوت الموسيقى شوي، ولا ريحة الشوي قاعد تسوي له عشاء، يمكن زوجها بهالليل ما تسوي له عشاء. وهو ينتظر ينتظر لما جلست طامو مع خالد، دخلوا الى غرفة النوم ويشوف خالد السلاح. قال شنو ليش حاطين السلاح هذا بغرفة النوم؟ غريبة، ناسي زوجك ولا شيء؟ قالت لا هذه سالفة راح تضحك منها يعني. قالها شنو؟ قالت لان احنا ما في انجاب وصار لنا اكثر من 4 سنوات، فعنده صديقة شيخ دين، وشيخ دين هذا مخرف غبي، وقال لنا اذا تبون يعني اعالجكم ويصير عندكم انجاب واولاد وكذا تسوون هالطريقة، تجيبون سلاح فارغ بدون رصاص اللي هو هذا، ويطلق علي زوج النار وأنا أطلق عليه النار بدون رصاص طبعا وقبل لا ننام على هالحال لمدة أسبوع، وسويناها وترك السلاح عندنا في غرفة النوم. قاعد يضحك خالد لأنه مثقف ويقول يعني العلم تطور، شنو سلاح بدون رصاص ويطلق عليك وتطلقين عليه، شنو علاقته اصلا؟ وما هم فاهمين اصلا هالشيخ هذا هل هو يعني دجال ولا يخرف ولا يشعوذ، ما هم عارفين شنو قصته، لكن كانت تجاريهم يعني. وهو يضحك خالد لما سمع السالفه. قال اذا خلينا نسويها انا وياك، ما دام زوجك مو هني خليني انا اطلق عليك النار وانت تطلقين علي النار بدون رصاص. يضحكون مع بعض وهي تضحك. قالت له اي والله يلا اوكي، ويرفع السلاح ويحطه عليها كذي يوجه صوبها. قال لها وين تبيني اطلق النار؟ قالت له ابيك تطلق النار على قلبي اللي خلاني اتولع فيك. يضحك كا كا كا، يتمسخرون على الشيخ ويتمسخرون على زوجها وعلى العجوز، كل شوي قاطين لهم افيه ومسوين مسرحيه. قالت لا لا لا لا، خلني أنا اللي أطلق عليك النار. كان تأخذ مني السلاح. قالت له وين تبيني أطلق عليك النار؟ يعني تبي يقول لها بقلبي نفس ما قال. قال لها بين عيوني. قالت له جد والله؟ قالت نعم، عيوني اللي خلوني أعشقك وما أدري شنو. قالت له أوكي، وتعطيه طلقة. استغفر الله شغل البلية ما يضحك والله يا هالشيخ هذا داهية وتحطي طلقة بين عيون استغفر الله يا رب والله يستاهل استغفر الله والله استغفر الله يا رب الله يغفر له وتعطيه طلقة بين عيونه عايش فيني المهم ولا مفجر راسه الطلقة أضربت بالحيط والشيخ بره يسمع وتصرخ وتطلع من البيت تركض ويتجمعون العالم ويبلغون الدرك ويجون شو السالفة وهذا منو جايبه هني وانت ليش أطلقت النار عليه. طبعا الشيخ فاهم الفيلم كله ويتم اتهام طامو بأنها اقتلت عشيقها المعلم وانكشفت السالفة وعلي جاء وانصدم وقال سبحان الله اللي رب العالمين خلاها تقتل عشيقها بالغلط لأنها ما تدري أن السلاح فيه رصاص وكان مصدوم يعني وقال حق الشيخ تدري يا شيخ شو اللي صار هذه حسبي الله عليها طلعت تخوني مع معلم وجاي عندي في البيت وفي ليلة أنس وكانت هي لابسة وهو لابس وكذي يعني يعني انكشفت سالفة العلاقة اللي بينهم. قال سبحان الله شفت لما أنا حطيت الطلقات عشان علاج للإنجاب الظاهر بالغلط هي قاعد تضحك معاه وطلقت عليه النار وهي قالت هالكلام قالت أنا ما كنت أقصد أني أقتله وما كنت أدري أنه في رصاص وكنا أنا وزوجي نطلق النار على بعض بدون رصاص عشان علاج للإنجاب. اسألوا الشيخ عبد الرحمن قالوا له فعلا موضوع هذا إنجاب ما إنجاب قال إيه بس بدون رصاص أنا ما قلت له بحط رصاص وبعدين أهو جابة عندها أصلا الموضوع بين علي وبين طامو هم اللي يطلقوا النار على بعض بدون رصاص هذا المعلم إيش جابه وليش تطلق عليه النار. طبعا معكم بطويلة هي اعترفت بجميع التفاصيل وبعدين هم كشفت سالفة إن شلون كانت تروح حق خالد وإنها كانت تعطي العجوز اللي هي أم زوجها تعطيها المنوم وبعدين خذاها الشيخ وقرأ على يعني عطتهم التفاصيل بالكامل مالكم بالطويلة. تم الحكم على طامو بالإعدام لعدة أسباب منها القتل ومنها الخيانة ومنها ما أدري شنو. المهم وخالد الطويل راح من شي سهلة وقدر الشيخ بذكائه انه ينقذ صديقه علي. صحيح انه يعني كان سبب انه خلاهم يرتكبون جريمة لكن هو شقا يعني شو يقول هو يعني انا اقول لكم شلون عرفت انه شو يقول. طبعا هذا الشيخ اللي هو عبد الرحمن ما كشف لحد القصة اللي شلون هو دبر الموضوع الا لما توفت طلع رجل كاتب وصية وكاشف حقيقة القصة قايل أنا سويت كذا كذا وخدعت رفيجي وكذا لأني ما أبي هو اللي يكتشف خيانة زوجته ويتهور ويروح يقتلها وخصوصا بعد ما أنا اكتشفت أنها إيه وراء أن العجوز كانت تدخل في نوبات النوم عميق يعني كادت أنها تقتلها وهذه مجرمة بأي لحظة ممكن أنها فعلا تقتل علي وتقتل حتى والدته. لذلك أنا سويت هالحركة هذه وتركت لها السلاح بذخيرته إذا خانت زوجها وجوا للبيت وسووا هالحركة هذه فهي راح تقتل عشيقها لأن لو أنه ما جاء البيت وما كانت بينهم علاقة كان ما هي ما قتلته. وأنا يعني رغم أني أنا أنقذت صاحبي من أنه هو يرتكب جريمة وطبعا صاحبه علي بعدها يعني نسى الموضوع وعاش حياته وتزوج وصار عنده أولاد وهذا الشيخ اعترف قال أنا يعني ما رضيت أن صاحبي تدمر وقررت أن طامو هي اللي تنتقم ل شرف علي عن طريق قيامها أو قيام عشيقها بأن واحد فيهم يقتل الثاني والثاني يتورط وانكشفت يعني أسرار القصة بالكامل. هذه نهاية سالفتنا وفمان الله مع السلامة.